الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لما تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن البيع وشروطه والشروط في البيع والخيار والربا وما يتعلق بذلك، ذكر هنا فصلا متعلقا بالبيع، ولكنه أفرده في فصل لأن فيه أحكاما مختلفة، فقال فصل، وهذا الفصل يعنون له الفقهاء ببيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل، فيتكلمون فيه عما يتعلق ببيع الأراضي والدور والأشجار نفسها، وماذا ينبني على هذا، ماذا يدخل في هذه البيوع وما لا يدخل، ماذا يكون للمشتري وماذا يكون للبائع. فقال رحمه الله: وإذا باع دارا، ابتدأ أولا بأن تكلم عن بيع الدور، وسيتكلم عن بيع الأراضي وعن بيع الأشجار وعن بيع الزروع، لكنه ابتدأ هنا ببيع الدور. فقال: إذا باع دارا، ماذا يشمل البيع؟ قال: شمل البيع أرضها. أولا يشمل الأرض، أرض الدار هي داخلة في البيع، هي داخلة في البيع، وهذا ظاهر. قال: وبناءها، البناء الذي في هذه الدار، جدرانها، سقفها، ولذلك قال: وبناءها وسقفها. هذه الجدران وهذه السقف بما فيها من بلاط وبلوك وآجر وأخشاب وغير ذلك من الأشياء، هذه كلها تابعة لبيع الدار، فمن باع الدار فإنه يدخل معها هذه الأشياء. قال: وبابا منصوبا، الباب المنصوب كذلك، أبواب البيت داخلة في البيع في الدار. لماذا؟ لأنها متصلة بالدار لمصلحة هذه الدار، فهذه الأبواب تدخل في البيع. قال: وسلما ورفا مسمورين، السلم الدرج، هذه تكون داخلة في بيع البيوت، ولا سيما أن السلالم الآن حينما تباع البيوت متصلة بالبناء، فهي داخلة من ضمن جملة الدار التي بيعت. قال: وسلما ورفا مسمورين، كذلك الرف إذا كان مسمرا فإنه يكون داخلا في البيع، والرف المسمور المثبت والملصق ب الجدار هذا يكون تابعا للبيت، لكن لو كان غير مسمر مفصل ومتروك فإنه في الأصل جرت العادة عندما يحصل بيع أن مثل هذا مستقل. ومثل هذا الكلام يقال عندما يحصل اختلاف، فعندما يحصل اختلاف هذا الشيء هو تبع البائع أو هو تبع المشتري، يرجع إلى مثل هذا الكلام. ولذلك هنا قال: ورفا وسلما مسمورين، مثبتين ومسمرين. قال: وخابية، الخابية، قال: وخابية مدفونة. الخابية شيء يوضع في البيوت لا سيما في السابق، يكون أشبه ما يكون بإناء من فخار أو من آجر أو من غيرها، مدفونة في البيت، غالبا كانوا يستخدمونها لأن تكون مخزنا للأطعمة أو للتمر أو لغير ذلك من الأشياء، فهذه تكون تابعة للبيت، ولا يقال للمشتري أبعدها وأخرجها وسيأخذها البائع، لأنها في الأصل ملتصقة ومتصلة بالعين وبالبيت وبالدار. قال: وخابية مدفونة لا قفلا. الآن بدأ يتكلم على الأشياء التي لا تدخل في بيع الدار، ولاحظ أن هذا الكلام إنما ذكر فيه ما يتعلق بوضع الناس في السابق، وهذه الأعراف قد تختلف باختلاف الأزمان. فهنا قال: لا قفلا، فمفهوم كلامه أن القفل لا يتبع الدار. لماذا؟ لأنه منفصل فيأخذه البائع. لكن في مثل وضع الناس الآن جرت العادة أن المفتاح يكون مع البيت، يكون مع البيت. القاعدة في مثل هذا أن المتصل يكون تابعا لي الدار فيكون للمشتري مع العين، والمنفصل يكون متعلقا بالبائع. قال: لا قفلا ومفتاحا، المفتاح يقول أنه يكون للبائع ودلوا وبكرة ونحوها. وهذا كما قلت قبل قليل يعني في وضع البيوت في السابق، لكن في مثل وضع بيوت الناس الآن يعني هناك أشياء قد تكون يعني مثلا الشبابيك والنوافذ جرت العادة أنها تكون تابعة للبيع وللدار وللعين المباعة وهكذا. قال أو أرضا، الآن طبعا هو قال ودلوا وبكرة، هذه الأشياء التي يخرج منها الماء هذه مستقلة، فلو أن البائع أخذها فلا يلزمه المشتري بأن يبقيها باعتبار أنها تابعة للبيع، لأن البائع أن يقول هذه أشياء منفصلة، فكما أخذ متاعي وثيابي وأغراضي كذلك أخذ هذه الأشياء التي في حقيقة الأمر منفصلة. قال أو أرضا، الآن بدأ يتكلم على بيع الأراضي، ماذا يشمل بيع الأرض؟ فقال أو أرضا شمل غرسها. أولا يشمل الغرس، أولا يشمل غرسها، فلو أنه باع أرضا وفيها غرس وأشجار فهذا الغرس وهذه الأشجار تابعة للأرض لأنها من حقوق الأرض ومن توابعها. فإذا بعت مثلا أرض وفيها مثلا 10 أشجار ليس لك أنت أيها البائع أن تأتي وتقلعها باعتبار أنك تقول أنا بعت عليك الأرض، لأن هذه الأشجار في حقيقة الأمر متعلقة بالأرض وهي تتخذ للبقاء فتكون تابعة للأرض. قال وبناءها كذلك، لو كان فيها بناء هذه الأرض لو كان فيها بناء فالأصل أنه يتبع الأرض فيكون للمشتري. طبعا هنا أيضا قاعدة ينبغي أن يذكر بها، أن هذا الكلام كله يقال فيما إذا لم يوجد شرط، إذا وجد شرط من أحد المتعاقدين أن هذا له أو هذا له لغيره فيعمل بالشرط، إذا لم يوجد شرط فيعمل بالعرف، فيعمل بالعرف. والمصنف هنا يتكلم عن العرف في ذلك الزمان وهو عرف مستمر، إلا في مسائل معينة قد يختلف فيها العرف كما قلنا قبل قليل في القفل والمفتاح. أيضا مما يدخل في بيع الأرض يقول هواءها وقرارها. الهواء والقرار، الهواء صاحب الأرض له الحق أن ينتفع بهوائها، فله الحق في الأصل أنه ينتفع بما على منها وله أن يبني عليها ما على، إلا فيما يخالف ويكون يعني قد يسن ولي الأمر قوانين أو أنظمة معينة تخالف هذا الأمر، لكن في الأصل له. أيضا كذلك يقولون قرارها، لو أنه حفر حفرة كبيرة فيها حتى يقول الفقهاء له قرارها إلى الأرض السابعة. لماذا؟ لأنه هو مالك لهذه الأرض. قال لا زرعا، يعني الزرع لا زرعا وبذره إلا بشرط. الزرع والبذر الذي يكون في الأرض يقول هذا في الأصل أنه يكون للبائع. لماذا فرقنا بين الشجر وبين الزرع؟ الشجر يتخذ للبقاء وتثبت وهو صلب، بخلاف الزرع الذي يكون ظاهرا، لا سيما إذا تكلمنا عن الزرع الذي يجز مرة، هذا مثل البر والشعير فإن هذا يكون موجودا في الأرض عند البيع وحينها يتعلق بالبائع ويكون له. وكذلك البذر، لو أنه بذر شيئا فإنه يكون للبائع، لأنه أي البذر في حكم الثمرة. قال إلا بشرط، يعني إلا لو أن المشتري اشترط وقال أنا سأشتري هذه الأرض بما فيها من الزرع الحالي الآن أنا أريده، فبالشرط يصح، لكن لو أنه لم يشترط فإنه يكون للبائع. قال ويصح مع جهل ذلك، يعني يصح اشتراط هذا الزرع وهذا البذر أيضا الذي بذر، يصح للمشتري أن يشترطه مع أنه مجهول. لماذا يصح؟ لأن الآن لنفترض أنني بذرت الآن، أنا كبائع بذرت الآن ثم بدأ ينبت، بدأ بعضه ينبت، فأنت كمشتري اشترطت أن هذا البذر إذا خرج أنا سأشتريه مع الأرض. أليس من الأصول أن البيع المجهول لا يصح؟ إذا لماذا صح هنا؟ ولذلك قال ويصح مع جهل ذلك. نعم، هذا يعود إلى القاعدة المقررة عندهم وهي أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يصح تبعا ما لا يصح استقلالا، وهذا في البيوع ظاهر. فإن الإنسان مثلا إذا باع البيت هو قد يخفى عليه أصولها وأعمدتها وقواعدها، لكنها داخلة مع أنها غير ظاهرة لكنها ثبتت تبعا، وكذلك الزرع أو البذر هنا ثبت تبعا للأصل التي هي الأرض. قال وما يجز. الآن ذكر نوع آخر من الزرع، قلنا قبل قليل أن الزرع الذي يؤخذ مرة واحدة هذا يكون للبائع. قال وما يجز أو يلقط مرارا فأصوله لمشتر وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع. الزروع التي تجز مرارا أو تلقط مرارا، تجز مرارا مثل الورقيات، النعناع والجرجير وغيرها مما يجز مرارا، وما يلقط مرارا مثل الخيار مثل الطماطم وغيرها، هذه تخرج مرارا باستمرار. فيقول أن هذه أصولها نفس الأشجار نفس الزرع هذه للمشتري لأنها تابعة للأرض، لكن الجزة واللقطة الظاهرة عند البيع هذه تكون للمشتري للبائع، تكون للبائع. ولذلك قال وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع، يأخذها البائع. يقول طبعا لماذا يقولون يأخذها البائع؟ يلحقونها بالثمر أو بالشجر الذي أبر، يقولون هذا ظهر الآن فتعلقت به نفس البائع فيأخذه هو، لكن أصول الشجر المرة القادمة سيأخذه البائع المشتري وسيظل له. لكنه هنا قال ما لم يشترطه مشتر، حتى هذا لو أن المشتري اشترط هذه الجزة واللقطة الظاهرة فإنه له أن يأخذ ذلك، له أن يأخذ ذلك، لأن المسلمين على شروطهم، ومثل هذه الأمور قابل أن يشترطها المشتري، وإذا اشترطها فإنه يستحق أخذها. قال ومن باع نخلا، الآن بدأ يتكلم على بيع الأشجار والنخيل ونحو ذلك، لأنه تكلمنا أولا عن بيع الدور ثم عن بيع الأراضي ثم الآن عن بيع الأشجار. فقال ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له. يقول إذا باع نخلا، ودائما حينما نقول باع ترى يدخل معها الهبة والوقف ونحو ذلك، كل ما سبق وما سيأتي، نحن هنا نتكلم عن البيع، لكن أيضا يدخل فيه بقية التملكات الأخرى لأن الحكم فيها واحد. فيقول من باع نخلا، إنسان باع هذه النخيل، هذه النخيل لا تخلو، إما أن لا يكون ثمرها لم يخرج فهذا ظاهر، وإما أن يكون قد بدأ ثمرها بالخروج. إذا بدأ الثمر بالخروج فالمصنف يقول إذا كان قد تشقق الطلع فإن الثمر للبائع، وتشقق الطلع قبل التلقيح والتأبير، هذا المذهب يقولون عند تشقق الطلع، ولا يجعلونه متعلقا بالتلقيح أو التأبير، لأنهم يقولون أن التأبير ملازم له يأتي بعده مباشرة، هذا المشهور من المذهب. لكن في المذهب قول آخر وهو الأقرب والله أعلم، وهو اختيار ابن تيمية وغيره، أن الأمر متعلق بالتأبير وهو التلقيح. وعلى هذا إذا باع نخل، فإن كان على القول الثاني إن كان قد لقح وأبر هذه النخيل فالثمرة تكون للبائع، وإذا كان قبل التأبير فالثمرة تكون للمشتري. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. هذا الحديث ظاهر في التفريق بين التأبير ما بعد التأبير وما قبل التأبير. الخلاصة إذا بعت هذه النخيل وقد أبرت أو لقحت كما يقال، فهنا الثمرة تكون للمشتري، تكون للبائع، وإذا كان قبل ذلك فالثمرة تكون للمشتري. هنا قال فالثمر له أي للبائع، مبقا إلى جذاذ، يعني أنه الآن هذه الثمار صارت للبائع، ومع ذلك نقول له لا نلزمك بأن تزيله الآن، بل لك أن تبقيه إلى وقت الجذاذ، لأن كوننا نأمره بإزالته الآن فيه إتلاف لهذه الثمار، إذ لو أزالها لن ينتفع بها إلا لبهائم. ولذلك نقول هي لك، ولك أن تبقيها إلى وقت الجذاذ، وجرت العادة في مثل هذا أنه هو الذي سيرعاها وسيتابعها وسيعتني يعني تقليمها ونحو ذلك حتى تخرج هذه الثمرة على خير ما يريد. قال: ما لم يشترطه مشتري. لو أن المشتري اشترط القطع، قال أنا أبيعك، قال أنا أشتري هذه الثمرة، يقول البائع: وقد لقحتها أو تشقق طلعها على المشهور من المذهب فهي لي. قال المشتري: أشترط أن تقلعها مباشرة. لماذا؟ قال: لأنني لا أريد أن يدخل علي البستان أحد، وأريد أن يعني أغلقه، فدخولك أنت أيها البائع قد يؤثر عليه، فاشترط ذلك، فرضي البائع بهذا فيلزمه هذا الشرط. قال: وكذا حكم شجر فيه ثمر باد. قبل قليل ذكرنا النخيل، ونحن قلنا الأشجار، طبعا المصنف ذكر النخيل وذكر أيضا بقية الأشجار، ما حكمها وماذا يتبعها. فهنا نقول أنه ذكر أنواعا من الثمار تكون للبائع إذا باع الشجرة وقد ظهرت الثمرة. ما هي هذه الأشجار؟ يقول: وكذا حكم شجر فيه ثمر باد. إذا هذه الأشجار التي ظهر ثمرها الذي لا قشر فيه، يقول مثل التين ومثل أشجار التوت، إذا كان ثمرها ظهر فإنها للبائع. قال: أو ظهر من نوره، يعني ظهر من زهره. قال: كمشمش. المشمش والتفاح ونحوها من الأشجار التي ظهرت من زهرتها، هذه أيضا تكون للبائع. قال: أو خرج من أكمامه، خرج من أكمامه يعني خرج من غلافه. قال: كورد وقطن، هذه أيضا كلها تكون للبائع. طيب، مفهوم ذلك ما قبل هذه الأشياء تكون لمن؟ تكون للمشتري. قال: وما قبل ذلك، يعني قبل ظهور هذه الثمار، تكون لمن؟ للمشتري. وما قبل ذلك والورق مطلقا، يعني ورق هذه الأشجار كلها، حتى ولو حكمنا بأن الثمار للبائع، الورق للمشتري، ورق التوت، ورق العنب، ورق أشجار التين، ورق أشجار التفاح ونحوها. البائع إذا حكم بأن له الثمرة هو يأخذ الثمرة فقط دون أشجارها. قال: ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه. الآن ذكر صورة رابعة، وهي بيع الثمار. فقال: ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه. الثمار إذا أردت، نحن قبل قليل تكلمنا عن بيع الأشجار، لكن إذا أردت أن تبيع الثمرة فقط، مثلا إنسان جاء وعنده مجموعة أشجار تين أو أشجار عنب أو أشجار نخيل، وأراد أن يبيع الثمرة لوحدها، قال: أبيعك هذه الثمرة، يراها الآن بدأت ظهرت، فيقول: لا يصح بيع الثمر قبل بدو الصلاح، لا يجوز، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. لماذا؟ لأنها في هذا الوقت هي معرضة للآفات، هذه الآفات التي ربما تنقصها وربما تتلفها بأكملها، ولذلك يعني ستكون سبب للنزاع الذي قد يحصل بين الطرفين. ثم أيضا هو إما أن لو أراد أن يقطعها الآن فهو لا ينتفع بها، ولو أبقاها قد تخرج وقد لا تخرج وقد يحصل في ذلك نزاع. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. قال ولا زرع، كذلك الزرع قبل اشتداد حبه، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الزرع قبل اشتداد حبه. وهذا وهذا حكي الإجماع عليهما أنه لا يجوز بيع الزرع قبل أن يشتد ويصلب، ولا بيع الثمار قبل بدو صلاحها. طيب استثنى فقال لغير مالك أصل. لو أردت مفهوم هذا أنه أو نقول منطوقه أنه لا يجوز أن تبيعها لشخص لا يملك أصلها، ومفهومه أنك لو بعتها على مالك الأصل يجوز. كيف مالك الأصل؟ في الأمثلة التي ذكرناها قبل قليل في بيع الأشجار، أنا اشتريت هذه الأشجار وهذا الثمر ظهر وحكم بأنه للبائع، البائع الآن أراد أن يبيع الثمرة لمن يملك الأصل وهو أنا الذي أملك الأشجار، فيقول أنه يجوز في هذه الحالة لأنني مالك للأصل، لأنني مالك للأصل فصح هذا البيع. نعم قال إلا لمالك لغير مالك أصل أو أرضه، كذلك لو كنت مالك الأرض كذلك فإنه يصح أن يبيع علي هذه الثمار لأنها تدخل تبعا. قال إلا بشرط قطع، هذا استثناء من أين؟ استثناء من غير المالك للأصل. نحن قلنا حتى تتضح المسألة لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، أيت بهذه الجملة إلا بشرط القطع، إلا بشرط القطع. هذا الذي عنده أشجار فيها ثمار أو نخيل فيها تمر أو نعم قد بدأ ظهر لكنه لم يبدو صلاحه، ما زال، سيأتي كيف إيش معنى بدو الصلاح، أراد أن يبيعها بشرط قطعها في الحال فيقول يصح. لماذا يصح؟ لأن العلة التي لأجلها نهي وهي خشية عدم ظهور الثمرة أو تلفها أو وجود الخصومة بين المتبايعين هذه منتفية. الرجل الآن سيشتري ويقطعها مباشرة وهو سينتفع بها، سيعطيها لأغنامه أو لغير ذلك، فيقول هنا يجوز. ولذلك قال إلا بشرط قطع، إلا بشرط قطع، لأن يعني خشية حدوث العاهة وخوف التلف انتفت في هذه الحالة. قال إن كان منتفعا به، إن كان منتفعا به يعني إذا كان سينتفع بهذه الثمرة إذا قطعها في الحال. طيب إذا كان لا ينتفع بذلك، تذكرون في شروط البيع أنه يقول من شروط البيع أن يكون المبيع شيئا ينتفع به، فخرج ما لا نفع، ما لا نفع فيه. طيب الآن هذا الرجل سيشتريها ولن ينتفع بها فلا تباع، وبطبيعة الحال مثل هذا أصلا إذا وقع فإنه يفعله من ينتفع بهذه الثمار. بعض الناس يريد أن يبيع المحصول ويقول لك اقطعه وأنت عندك بهائم تنتفع به. قال وليس مشاعا، يعني إلا بشرط قطع في الحال، ولا تكون هذه الثمرة مشاعة. مثلا أقول لك أبيع عليك نصف الثمار، هذا مشاع، فهنا هناك جهالة. لكن إذا حددت لك كأن قلت لك كل هذه الثمار أو ثمر هذا الصف من النخيل وهي ظاهرة فهذا ليس بمشاع في هذه الحالة. قال وكذا بقل ورطبة ولا بالثاء ونحوه. كذلك يقول البقل والرطبة، البقول هذه البقول التي يعني مثل ما نقول الورقيات، هذه الأشجار أو الزروع اليسيرة التي النباتات الخضراء هذه، يقول ولا رطبة وهي البرسيم، هذه الأشياء يقول وكذلك أيضا ولا قثاء، القثاء ونحوه، القثاء الخيار ونحوه كالباذنجان والكوسة ونحوها من هذه يعني المزروعات، يقول إلا لقطة لقطة أو مع أصله. معنى هذا الكلام، هذه البقول الورقيات ومثلها البرسيم ومثلها هذه الزروع كالقفاء ونحوه، يقول لا يجوز أن تباع إلا في صورته. الصورة الأولى إلا لقطة لقطة، تبيع عليه هذا المحصول الظاهر الآن، لأنه من شروط صحة البيع العلم بالمبيع، ولا يمكن أن أعلم به إذا كان لم يأتي بعد. فمثلا لو قلت لي أبيع عليك هذه الحصدة والتي بعدها والتي بعدها، التي أمامي هذه أراها، طيب التي بعدها مجهولة، فيصح أن تبيع علي اللقطة الظاهرة. ولذلك قال إلا لقطة لقطة، يعني هذه الأشياء التي تلقط مرارا يصح، فتبيع علي اللقطة والجزة الظاهرة يجوز، لأن المبيع معلوم. قال أو مع أصله، لو بعتها مع أصلها مثل ما قلنا في الأشجار، مثل ما قلنا في الثمار يصح، إنسان باع النخيل كاملة أو باع المزرعة كاملة وفيها ثمر ما بدا صلاحه يصح. كذلك لو بعت هذه الأحواض مع الأرض فهذا أيضا يصح، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. إذن هذه الزروع والبقول ونحوها تباع بهاتين الصورتين، اللقطة الظاهرة دون المجهولة التي ما جاءت بعد، أو مع أصلها. ما عدا ذلك يكون من بيع المجهول. لو قلت لي مثلا أشتري منك هذا الحقل لمدة مثلا شهر أو شهرين وما يخرج منه، فهنا جهالة، أنا لا أدري كم يخرج منه. قال وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة. لو ترك ما شرط قطعه، لو أنني بعت عليك ثمرا لم يبدو صلاحه واشترطت أن تقطعه في الحال، قلنا قبل قليل إلا بشرط قطعه في الحال فيصح، أليس كذلك؟ طيب أنت أتيت وما قطعته، تركته حتى بدأ صلاحه وزان، فما العمل في هذه الحالة؟ يقول وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع، يبطل البيع. لماذا؟ لأنه قد خشية أن يكون، لأنه نهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، فنص النبي عليه الصلاة والسلام على النهي عنه، والنهي يقتضي الفساد إذا عاد إلى ذات المنهي عنه، وأيضا حتى لا يكون ذريعة إلى شراء ما لم يبدو صلاحه. لكن هنا قال بزيادة غير يسيرة، يعني أنه إذا تركتها مدة طويلة، لكن زيادة يسيرة يوم يومين لا بأس، مثل هذه الأشياء تغتفر، لأن الإنسان يحتاج لأن يبحث عن من يقطع له، يحتاج إلى بعض الأمور. لكن المراد على الزيادة غير اليسيرة، الزيادة الكثيرة، اشتريتها اليوم ثم أتيت بعد شهر أو شهرين تريد أن تقلعه أو تقطعه، أكيد أن هذا الزيادة غير يسيرة. فحينها ماذا نقول لك؟ ماذا سيقول لك المشتري البائع؟ يقول أن البيع غير صحيح ويبطل البيع، لأنه شرط قطعه في الحال ولم يقطعه حينها، لم يقطعه المشتري. قال إلا الخشب، الخشب استثنوا، الخشب الذي قد يزود، يعني مثلا إنسان اشترى شجرة وأرادها للخشب، وبعد شهر اشترها وهي متر، وبعد شهرين أو مثلا صارت متر ونص، جاء يريد أن يقلعها أو أن يقطعها، يقول إلا الخشب فلا، يعني ما يبطل البيع. قالوا فرق بين الثمر الذي يخشى فيه التلف والتأثر والآفة، وبين هذا الخشب الذي لا يخشى منه أو لا يخشى عليه تلف وآفة في ظاهر الأمر. ثم أيضا هذا المبيع ماذا نعمل به؟ هذه الزيادة التي زادت لأن كانت متر ثم صارت متر ونص، لمن تكون؟ قال ويشتركان فيها، يشتركان فيما زاد. طيب أنت أيها المشتري اشتريتها على أنها متر الآن صارت متر ونص، لنفترض أنك بعتها، ما زاد من النص هذا تشتركان في قيمته أنت والبائع، لم تبعه وإنما انتفعت به يقوم عليك قيمته. هذه في حقيقة الأمر أحوال يعني قد تكون قليلة الوقوع، لكنها في البيئات الزراعية وفي الجهات الزراعية يحصل مثل هذه الأمور، وربما يحصل فيها أسباب خلافات كثيرة. فالفقهاء تنبهوا حتى لدقائق هذه المسائل التي تقطع النزاع. طيب قال وحصاد ولقاط وجداد على مشتر وعلى بائع سقي ولو تضرر أصل. هذه الأشياء التي تكلمنا عنها قبل قليل، الحصاد للزروع واللقاط لما يلقط من الثمار، والجداد أو الجذاذ لما يجذ ويجد من الثمار مثل النخيل ونحوها، على من تكون؟ في الأصل أنها تكون على المشتري لأنها ملكه، فهو أراد أن يفرغ ملكه تماما كما نقول في من اشترى بضاعة. الأصل أن من اشترى بضاعة من دكان فهو الملزم بنقلها لأنه ينقل ملكه ويفرغ ملكه من هذا المكان إلى هذا المكان. طبعا هنا نقول أيضا إلا إن وجد شرط، فإذا لم يوجد شرط فإنها تكون على المشتري. قال وعلى بائع سقي ولو تضرر أصل. البائع عليه إذا باع هذه الأشياء عليه أن يسقيها، عليه أن يسقيها ولو تضرر الأصل. البائع الذي باع الشجرة التي بدا صلاحها، فهنا نحن قلنا قبل قليل لا يبيع الثمرة قبل بدو الصلاح، طيب بدا صلاحها جاز أن يبيعها، باعها البائع، طيب من الذي يسقيها؟ طبعا المشتري لن يجدها الآن، سيتركها حتى تطيب. طيب من الذي يسقي الآن؟ يقول وعلى بائع سقي، لأنه هو الذي يجب عليه أن يسلم الثمرة كاملة، وتسليم الثمرة كاملة لا يتم إلا بإتمام السقي. أيضا نقول هذا عند عدم وجود شرط، أحيانا قد يقول البائع أنا سأبيعك وموضوع السقي وما السقي أنا سأخرج منه كله، تستلم هذه الثمرة التي بدا صلاحها وأنت تسقيها، فدخل على هذا الشرط. لكن نحن هنا نتكلم على ما إذا لم يوجد شرط فإن الذي يتولاه البائع. قال ولو تضرر أصل، يعني حتى ولو تضررت أصول البائع أشجاره تضررت بالسقي، يقول المشتري أنا يعني لا ألام على هذا، بل يلزمك أيها البائع. لماذا؟ لأنني اشتريت منك الثمرة ومقتضى شرائي إياها أنك تسلمها لي تامة. تقول أشجارك تتضرر، هذا ليس لا يلزم لا يلزم المشتري. قال وما تلف، الآن تكلم على يعني التلف الذي يحصل للثمر بعد بدو الصلاح، هذا الثمر الذي بيع بعدما بدا صلاحه، لو حصل له تلف بآفة سماوية، برد مثلا أو صواعق أو حريق أو نحو ذلك من الأشياء التي قد تكون بآفة سماوية، يقول وما تلف سوى يسير، استثنى اليسير، الأشياء اليسيرة هذه لا تدخل معنا لأنهم يغتفرون الأشياء اليسير. يقول ما تلف سوى يسير بآفة سماوية فعلى بائع، فعلى بائع، فالأمر هنا يتعلق بالبائع. فالبائع الذي باع الثمرة بعدما بدأ صلاحها ثم جاءتها آفة سماوية، وهو في حقيقة الأمر باع الثمرة ولكنه لم يسلمها بعد، ما زالت على الأشجار، فيقول أنها على البائع، الضمان على البائع، والتلف يكون عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ لأن المشتري لم يقبض شيئا حتى الآن. طيب، قال: ما لم يبع مع أصل أو يؤخر أخذ عن عادته. نعم، هاتان الحالتان يكون الضمان على المشتري لا على البائع. الأولى يقول: ما لم يبع مع أصل، يعني أن البائع باعه الشجرة وثمرها، باعه الأشجار بأكملها أو باعه المزرعة بأكملها، فيكون هنا قد برئت ذمة البائع في هذه الحالة، لأنه يعني لأن المشتري اشتراها مع الأصل، فلو حصل ضمان فيكون على المشتري، لأنه حصل القبض، قبض هذه المزرعة وانتهى البائع، انتهت علائق البائع. أو كذلك لو أن المشتري أخر الأخذ عن عادته، يفترض أنه يأتي هذا اليوم ليأخذ الثمار أو يخرف النخيل وتركه أسبوع أسبوعين، فجاءت آفة وأتلفته، أو في الثمار أو في غيرها من جميع الثمار أو نحو ذلك. فهنا نقول الضمان الآن لا يلحق البائع، لأنه أو لأن التأخير في أخذ الثمر كان من المشتري وليس من البائع. لكن لو كان قبل ذلك من دون تأخير من المشتري فإنه يتعلق بالبائع. الصورة هذه ظاهرة ولا تحتاج توضيح؟ طيب، قال الآن بدأ يتكلم على يعني كيف بدو الصلاح. قال: وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان. عندنا نوع وعندنا جنس. الجنس مثلا مثل ما نقول البر جنس، الشعير جنس، النخيل جنس، والعنب جنس. وعندنا النوع، الأنواع في نفس الجنس الواحد. في النخيل مثلا هذا سكري وهذا برحي وهذا خلاص، هذه أنواع. طيب، إذا كان عندك مزرعة نخيل فصلح بعض الأشجار من أشجار النخيل، وعندك أنواع من هذا النخيل، فيقول: وصلاح بعض ثمار شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان. عندك شجرة واحدة من النخيل من ثمر مثلا الخلاص أو السكري، صلح بعض ثمرها. إذن البعض، صلاح بعض الثمرة لهذا النوع صلاح لجميع الأشجار التي في البستان من هذا النوع فقط، لأن بدو الصلاح لبقية الأشجار سيكون متقارب، ولأن فرز هذا عن هذا فيه مشقة. فلذلك يقولون صلاح بعض النوع ثمر بعض الشجر نوع يعتبر صلاح لجميع هذا النوع دون بقية الأنواع. قال: فصلاح ثمر نخل. الآن هذا ضابط بدو الصلاح، أن يحمر أو يصفر، وهذا لقوله عليه الصلاة والسلام لما نهى عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وعن النخل حتى يزهو. قيل: وما يزهو؟ قال: يحمر أو يصفار، يعني يبدأ بالتلون، يبدأ يتلون. لكن ما دام أخضر لا يجوز بيعه في هذه الحالة حتى يبدأ بالتلون، إما أن يبدأ بالاصفرار أو أن يبدأ بالإحمرار. قال: وعنب. العنب متى يبدو صلاحه؟ قال: أن يتموه بالماء الحلو، يعني يصير يأخذ اللون، يأخذ يصير يلين ويتموه كما يقول عليه الصلاة والسلام، حتى يتموه حلوا. وإذا كان من العنب الأسود فإنه يبدأ بالاسوداد كما قال في الحديث عن بيع العنب حتى يسود، يعني يبدأ يأخذ لون السواد. قال: وبقية ثمر، بقية الثمار الأخرى التفاح وغيرها من الثمار، التين ونحوها. قال: بدو نضج وطيب أكل. بدو نضج وطيب أكل، يعني تصبح يبدو نضجها ويطيب أكلها لمن أراد، وليس بالضرورة أن يكتمل نضجها، وإنما يبدو النضج ويمكن أن يأكلها الإنسان. بطبيعة الحال قد تتأخر قليلا، لكن الآن بدأ صلاحها. قال ويشمل نعم. طيب الزرع ما ذكره المصنف رحمه الله؟ نحن قلنا أنه ينهى عن بيع الزرع قبل اشتداده، وهذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث. نعم نهى عن بيع الزرع حتى يشتد. قالوا وبدو صلاحه أن يكون صلبا يشتد، بحيث أنه إذا ضغط لا ينضغط، لكن في بدايات أمره يكون معرض للآفات فلا يجوز بيعه حتى يشتد. طيب قال ويشمل بيع دابة. ارجعوا إلى كلامنا الأول، نحن قلنا أولا بيع الدور، ثم بيع الأراضي، ثم بيع الأشجار، ثم بيع الثمار. الآن هنا يتكلم على بيع الدواب. ماذا يتشمل بيع الدواب؟ فقال ويشمل بيع دابة عذارها، يعني اللجام، ومقودها الحبل الذي تقاد به، ونعلها يعني دائما معروف هذه تكون في الخيول أو نحوها، الذي توضع فيه حوافر الدابة، حديد يوضع عند حوافر الدابة. قال ونعم هذه الأشياء التي تتبع بيع الدابة لأنها متعلقة بها، لكن الأشياء المتعلقة بالراكب هذه مستقلة. ما يضعه من برذعة أو نحو ذلك هذه تكون مستقلة، فعند الاختلاف هي لا تتبع الدابة. طيب قال وقن، لو بيع الرقيق، هذا النوع السادس تقريبا، ماذا يشمل، ماذا يلحقه؟ قال لباسه لغير جمال. يقولون الرقيق عنده ثياب العادة، هذه تلحق معه فيأخذها تبعا للبيع، لكن ثياب الجمال التي يتجمل بها يعني وغالبا تكون فيها غلاء، هذه تكون تابعة للبائع لأنها مال، ومال الرقيق يكون تابعا للبائع لمالكه، لأن مال الرقيق مال لسيده، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من ابتاع مالا من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. ومن هنا فرقوا بين ثياب الجمال وثياب العادة. طيب مثل ذلك أيضا لو اشترى جارية وعندها ذهب أو ثياب جمال، فهذه تكون للبائع، لكن ثياب العادة تكون للمشتري. بهذا نكون انتهينا من باب الأصول أو بيع الأصول والثمار، وهو يشار فيه إلى ما يلحق المبيع مما يكون للبائع ومما يكون للمشتري. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.